بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال طويل، استشارة طويلة، حاولت أن أختصرها باختصار. جامعية تعلق بها شاب يبيع في مكتبة قرب الجامعة، متزوج وتعلقت به هي دون أي تواصل. هنالك فرق مادي واجتماعي. بعد التخرج طلب منها رقمها ليتقدم إليها، لأنه ليس على وفاق مع زوجته، لكنها اعتذرت لأنها ترفض الزواج الثاني ولأن أهلها لن يوافقوا على اختلاف الجنسية أيضا. بعد سنوات وصل إليها عن طريق الفيسبوك، وكانت لم تتزوج بعد رغم مرور الكثير، فطلبها مرة ثانية لكنها أصرت على الرفض. لا تعرف ماذا تفعل، هي معجبة به ولكنها تفكر في أهلها والمجتمع. هي أمام ثلاث خيارات: الزواج ومواجهة النقد من أهله وأهلها والمجتمع، الزواج بآخر ربما لن يحبها كهذا الشخص، أو عدم الزواج. السؤال: ماذا عن الزواج الثاني؟ وماذا عن حق الزوجة الأولى؟ كيف تواجه المجتمع وهي بالنسبة لهم قدوة، أي هذه الفتاة التي تفكر بهذا الأمر؟ هل صحيح أن تتواصل معه خلال النت سرا لتتعرف عليه أكثر فأكثر، في حالة إذا كان الحل الأول هو الحل، أي أنها يعني ستقبل به، علما بأنه لا يريد تطليق الأولى من أجل أولاده؟ طيب، بداية أنا أنصح بمراجعة استشارة كنت قد أجبتها منذ يومين، وأسميت الإجابة حب الجاهلية وزواج الهداية. حب الجاهلية وزواج الهداية، أنصح بمراجعة هذه يعني هذه الإجابة على هذه الاستشارة. هذه قضية لأن فيها كلام لا أريد أن أفصل فيه هنا، لكنني سأتوقف هنا عند أكثر من مسألة. الإعجاب، هذا الإعجاب اللحظي الذي لا أستطيع أن أسميه حبا، هذا الإعجاب اللحظي بمرور على مكتبة، مطعم، كافيه، جمعية، سوبر ماركت، نادي، مجمع إلى آخره، هذا يا جماعة يبني أحلاما كثيرة، خصوصا إذا كان الأمر بأن ثمة شخص يجلس في مكان ليس لديه ما يشغله كثيرا، ولديه بين قوسين حالة مشكلة في البيت، مشكلة زوجية، عدم اتفاق مع الزوجة إلى آخره. طيب، فهذه هذا الأمر يحتاج إلى توقف. رأينا كثير من الحالات التي تندم، نعم هي لحظيا صار في محبة وصار في يعني تبادل بين قوسين يعني أفكار وردية رومانسية، ولكن على أرض الواقع الله أعلم إلى أين سيؤدي هذا. أنا شخصيا كعبد الرحمن كمسؤول في هذا الأمر، كمستشار في هذا الأمر، الفرق المادي والاجتماعي لا أتوقف عنده كثيرا، ولكنني أتوقف عند مسألة أو عند أكثر من مسألة. أولا، هي تفكر معجبة به ولكنها تفكر في أهلها والمجتمع. إذا كنت أنت تفكرين في أهلك والمجتمع وليست لديك هذه القوة الكافية، فاعلمي غالب الأمر أنك ستكونين ضعيفة جدا تجاه هذا الشخص الذي الآن أعطى نفسه الحق في أن يتجه إلى أخرى، لأنه لم يصلح الأمر مع زوجته، ولأنه لم يخبر زوجته، ولأنه غالب الأمر لن يتمكن من إخبار زوجته، بل هو كما هو مكتوب لا يريد تطليق الأولى فقط من أجل أولاده، فقط من أجل أولاده. هذه المرأة لا تعنيه كثيرا. السؤال: هل تحققت من زواجه الأول؟ قبل أن تفكري في الأمر أصلا، هل تحققت من زواجه الأول؟ هل تواصلت مع زوجته؟ هل تملكين خيارا بالتواصل مع زوجته ولو عن طريق شخص بينكما؟ هل تملكين أن تصلي إلى هذه الزوجة لا على أنك يعني إنسانة منافسة ستأخذين يعني زوجها منها، ولكن على أنك شخص حيادي، أو على أن شخصا من طرفك سيسأل كيف الأمور، كيف العلاقة بينكما، كيف كذا كيف كذا. هل هذا في البال؟ هذا ينبغي. أنا دائما أنصح الزوجة الثانية بأن تسأل الزوجة الأولى، بل ليست كزوجة، حتى أنصح واحدة تقدم إليها شخص كان قد تقدم لأخرى من قبل، حتى ولو كانت خطبة، حتى ولو كان عقد قران فقط، دون أن يكون هنالك بناء أو زفاف أو شيء من هذا القبيل. أنصح بأن يراجع الطرف الأول حتى نعلم. دائما الجديد له حلاوة، وسيؤتى إليه وكأنه هو يعني آخر الأحلام، وهو يعني جنة الدنيا، ولكن على أرض الواقع قد نرى أشياء لا تسر. لذلك نصيحتي، القضية الزواج ومواجهة النقد من أهله وأهلها والمجتمع، هذا سيحصل بكل الأحوال لو كان مطلق أو لو كان متزوج زوجة ثانية، زوجة أولى. طيب هذا سيحصل. قضية أنت ماذا تريدين؟ أنت ماذا تريدين؟ هل تريدين شهوة عابرة لمجرد إعجاب معين ثم تكتشفين الله أعلم ما مدى صدقه؟ أنا لا أريد أن أكره هذا الشخص إليك، ولكن باختصار أنا لا، من خبرتي رأينا ما لا يسر، رأينا وعودا كثيرة ثم نكتشف أنه يعني هو أصل المشكلة في البيت الأول، أو على الأقل جزءا فيها وجزءا يعني مكينا فيها، أو ربما ضعيفا، ثم يظهر هذا كله فيما بعد، الله أعلم. وربما يخرج غير ذلك يعني، وربما يصدر هذا الأمر عن شخص زوج صالح يتقي الله سبحانه وتعالى، والمشكلة الحقيقية هي في زوجته الأولى، الله أعلم. ولكن قضية النقد هذا توقعيه، سواء كان كزوجة ثانية ولا كإنسان يعني ستقدم إلى خطبة لا تعجب الناس، أيا كان نوع هذه الخطبة. الأمر الآخر، الزواج بآخر ربما لن يحبها كهذا الشخص، هذه فرضية للأسف فرضية جاهلة. هذا الشخص إلى الآن لا أستطيع أن أسميه أنه أحبك، هذا إعجاب. المحبة مرتبطة بالامتحان الحقيقي والتقدم وإثبات هذه المحبة مع تحديات الزواج وعقد القران وما يليه، هذه هي المحبة. أما مجرد أن بني آدم يلمح شخصا من بعيد ويتأمله ويود أن يقتطف هذه الثمرة ولو بعد حين، هذه المشاعر والأدرينالين، هذا المتحفز والإندورفين اللي يتحفز بهذه المشاعر، وقليل من الإكسايتوسين اللي موجود في الإنسان، هذا كله لا يسمى حبا بالطريقة المطلوبة. ولذلك المشاعر السابقة المرتبطة بإيجابية مع هذا الشخص قد لا تتكرر مع شخص يأتي ليطرق الباب طرقا حقيقيا. نعم، لأنها مشاعر مراهقة، لأنها مشاعر يعني دغدغت العاطفة الأنثوية قليلا، ولكنها ليس بالضرورة أن تكون مشاعر حقيقية. إذا الخيار الأول الزواج ومواجهة نقد المجتمع، إذا أردت نعم هذا خيار. الزواج الثاني الزواج بآخر ربما لن يحبك كهذا الشخص، هذا أنا لا أتفق مع صياغة هذا الأمر. ربما لن يحبك، وربما سيحبك أكثر منه بكثير، أنت لا تعرفين. أما عدم الزواج فيعني للأسف هذا يعني هذا من أسوأ الخيارات. أنت تحيين في وهم رومانسي، انزلي إلى أرض الواقع، شاهدي الحالات من حولك، اسألي صديقاتك واسألي من حولك ممن تعرفين ممن ارتبطوا في علاقات أو أكثر من علاقة، يعني طبعا أعني بها علاقات شرعية، سأليهم على أرض الواقع ما الذي يحصل. آتي إلى الإجابات المباشرة الآن، ماذا عن الزواج الثاني؟ الزواج الثاني يعتمد على مدى تقديرك لنفسك، مدى انشغالك بنفسك وعدم انشغالك بالآخرين، مدى حرصك على أن ترضي الله سبحانه وتعالى ثم أن تقومي بما تريدين القيام به. أما إذا لم يكن هذا متوفرا، فلو كنت زوجة أولى ستكون هنالك مشاكل، 500 SMS و400 رسالة واتساب، وأين أنت اليوم، واللي مش تكلمت مع فلانة، وإيش كان كذا. فكيف إذا كنت زوجة ثانية؟ وين رحت؟ وين جيت؟ أنا تصورت أنك ستعدل بيننا، مالي لا أراك، طيب الآن أنت وين، عندها ولا؟ يتجاوز الأمر الغيرة الطبيعية. على العكس، إحدى الأخوات أذكر دائما كانت تقول في دبي كانت رافضة للزواج الثاني، ثم قدر الله أن تكون هي زوجة ثانية، وكبر يعني تقدم بها السن وقبلت أن تكون زوجة ثانية. تقول سبحان الله يا دكتور، لأنني منشغلة بالدورات وبالطلب العلم وبكذا، أصبحت يعني أرى أن غيابه عني في الأيام، يعني أصبحت متزوجة نصف رجل، وأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أقوم بأكثر من نصف رجل، لأن طلباته لو كان معي في البيت معظم الوقت ستكون كثيرة. أما الآن فأنا يعني بين قوسين مرتاحة أن لدي نصف أعباء. فالزواج الثاني له وعليه، لكن المهم ما مدى تقديرك أنت لنفسك، وما مدى معرفتك بقوتك أو بضعفك. ماذا عن حق الزوجة الأولى؟ حق الزوجة الأولى أن تعلم، حق الزوجة الأولى أن تعرف، حق الزوجة الأولى، لأن الشخص الذي يقبل على شريكة حياة فترة طويلة، الله أعلم بالتفاصيل، ولكن الذي يقبل أن يذهب ويتلصص من ورائها في علاقة أخرى، أنا أخشى من هذا الشخص. أما كيف أواجه المجتمع وهي قدوة وأنا قدوة للمجتمع؟ ومن قال أن القدوة لا يمارس ما يقتنع به؟ من قال أن، ولكن المهم أن لا تخطو هذه الخطوة ثم تندمين عليها. هذه المشكلة، لا تخطي خطوة وتندمي عليها فيما بعد. لكن القدوة بالعكس، القدوة يتقدم ويخطو فيما يؤمن به أو ما تؤمن به. هل صحيح أن نتواصل معه خلال النت سرا لتتعرف عليه أكثر وأكثر؟ لا طبعا، حتى لو كان ينبغي أن يتوقف فورا، تتوقف العلاقة ويأتي ليطرق الباب طرقا رسميا. ما عدا ذلك فأنت تتوهمين ثم تتوهمين ثم تتوهمين، وستصدمين صدمة أكبر، لأن التعلق يزيد يوم عن يوم، التعلق يزيد والتعلق بالوهم يزيد. أنزلي هذا الأمر على أرض الواقع ولينتهي الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنسك به، وأن يريك الحق حقا، ويرزقك اتباعه، وأن يمكنك من جهاد نفسك، وأن يمكنك من القضاء على هذه الشهوة الوهمية اللحظية التي تمر، وأن ييسر لك الخير مع هذا الرجل أو مع غيره، وأن يهديه هو، وأن يبصره بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.